أو أخطأ الجم بعاشر فقط. الكلام هنا في الجملة على أحكام الوقوف، وقوف عرفة، الوقوف الذي تقدم تفسيره بأنه الحضور، وقد تقدم ذكر بعض الفروع. انتهى الكلام إلى فرع يتعلق بالخطأ، ومفاده حكم ما إذا أخطأ الناس أهل الموقف، أخطأوا جميعا في رؤية الهلال. وقد تم تصوير هذه المسألة بما إذا غم عليهم الهلال، غم عليهم الهلال فخفيت عليهم الرؤيا، فعملوا بالحديث الذي ورد في هذا المقام، وهو: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا ورد في رمضان، ولكنه استعمل هنا لعدم وجود الفارق. فإن غم عليهم فإنهم يكملون عدة شوال، يكملون عدة ذي القعدة، يكملون عدة ذي القعدة، ولكنهم أخطأوا إذ قد تبين فيما بعد أن ذلك اليوم الذي جعلوه يوم 30 هو الواحد من شهر ذي الحجة، أخطأوا في ذلك. جاء ما يدل على هذا الأمر ثابتا. فهؤلاء الناس الذين وقفوا في العاشر ذي الحجة حجهم صحيح ويقضى على فعلهم بالثبات، ووجه ذلك هو أنهم قد بنوا على ما ظهر لهم أنه الدليل الشرعي في المقام، ثم إنهم أخطأوا جميعا. وهذا في الحقيقة فيه ما يدل على أن إجماع الأمة قوي جدا، لأن هؤلاء الذين حضروا جميعا أخطأوا. وإذا كان الحال هو هذا، فإن تغليبهم الظن بدليله، وهو أن الهلال قد غم فقضوا بما وجب عليهم في ذلك من العمل بالحديث، ثم إنهم جميعا قد وقعوا في هذا الأمر فاغتفر أمرهم. هذا الوجه الأول للمسألة. الوجه الثاني أنه قد تقدم الطلب، طلب وقوفهم، أنهم قد توجه إليهم الطلب، طلب الوجوب، فصار الفعل الذي يصدر عنهم بذلك صحيحا، أنه لما كان قد خوطبوا بوجوب الذهاب إلى عرفة ثم وقفوا فإن هذا الفعل تابع لذلك الأمر، فكان مشروعا، فكان صحيحا بهذا الاعتبار. هذا أساس هذا القول، فإنهم بنوا على ما يرونه دليلا شرعيا وغلبوا ظنهم، ثم إنهم جميعا وقعوا في هذا الأمر، وإجماع الأمة على الضلالة بعيد. ثم بعد ذلك ظهر أنهم قد قام بهم الطلب فاستجمعوا هذه الشرائط، فإذا نظرت إليها فإنها مفيدة تؤثر في بناء الحكم في هذا المقام. فلذلك قالوا بأن وقوفهم صحيح وأنه لا شيء عليه، فحجهم حج صحيح ولا شيء عليه. وإنما يجري هذا على سنن ما بني عليه الشرع من أن المكلف إذا أتى بأقصى ما يقدر عليه وأتى بأقصى ما يستطيعه في عبادة الله، فالأصل في عمله أن يكون صحيحا. هذا هو الأصل. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهؤلاء هذا ما في وسعهم، وقد بذلوا الجهد في تنزيل الدليل الشرعي في المحل، ثم إنهم أيضا قد نظروا جميعا فاجتمعت كلمة على هذا الأمر. فإذا حققنا من هذه المسألة ونظرنا إليها فإن التكليف الذي قام بهم قد أتوا به على تمام، وعليه فإن حجه صحيح ووقوفه معتبر وأنه لا شيء عليه. لكن هذه الصورة إنما تجري إذا كانوا لم يعلموا بهذا الأمر قبل الوقوف. أما إذا علموا بأن هذا اليوم الذي سيقفون فيه هو يوم العاشر، وانتهى إليهم هذا الأمر في آخر اليوم التاسع، يعني جاءت أخبار قالوا لهم بأن الوقوف اليوم، ولكن اليوم لا يمكن لكم الوقوف لأنه قد انتهى، يعني آخر يوم التاسع، ولا يستطيعون أن يقفوا في الليل. على كل استدرك فات زمنه، فطرق هذا الأمر آذانهم، وتأكدوا من صحته بما يقضي به من برهان وحجة. فهؤلاء فاتهم وقوف عرفة، لأن فوات زمانه مع العلم بفواته يجعل الإتيان به عبثا. يعلمون أن زمان الوقوف قد مضى وزمانه حقا قد مضى، فذهابهم إلى الوقوف في هذا الحال عبث، أنهم سيقفون وهم يعلمون أن هذا اليوم ليس يوم الوقوف، وهذا يذهب بماهية العبادة. ثم إن الواقع أيضا هو كما اعتقدوه، وأنه ليس يوم الوقوف. ولو أن مثل هذا الحال يقبل لقبل في سائر أيام الشهر. لو كان الإنسان سيقف في عرفة وهو يعلم أن اليوم ليس يوم الوقوف، وحقيقة اليوم يوم الوقوف، ثم نصحح له هذا الوقوف، لكان علينا أن نطرد هذا الأمر في سائر أيام الشهر، فنأمره أن يقف قبل أن يأتي يمينا مثلا، أو قبل يوم التروية أصلا. وهذا وصف لا يمكن أن يكون تكون معه الصحة، ولا يمكن أن يكون معه تمام الحج. وعليه فالذي صححوه هو أن حجه قد فات، وأنه لا جبر في هذه الحالة. لكن قد يقول قائل هنا، هل الفوات يمنع من الجبر، أو الذي يمنع من الجبر هو الفساد بعد بعد بعد بعد بعد عرفة؟ المسألة سيأتي الكلام فيها مفصلا، لأنه إذا كان فوات الوقوف، فواته ذهابه يسرع في جبر الحج بعده بإتيان بالعمرة، فإنه سيقضى لهم بذلك، يقول خلاص دابا الوقوف فات والحج لا يمكن أن يكمل، هل يكون بأن تأتوا بالعمرة وتتحللوا بها وبذلك تزيلون إحرامكم فتتخلصون على الأقل من إحرام الحج، أما الحج فقد فات ومضى ولا يمكن استدراكه. هذا وجه. إذا كان هذا يمكن أن يجبر بالعمرة نظرا لأن هؤلاء لم يفسدوا بعد العمرة، الذي منعوا فيه الجبر هو الإفساد بعد الوقوف، الإفساد بعد الوقوف هذا لا يكون فيه الجبر، الإفساد قبل الوقوف فيه الجبر بالعمرة، يمكن تخرج بالعمرة مش تجبر العج، تجبر التخلص من الإحرام. على كل حال هذه المسألة سننتظر التفصيل القولي فيها، فإن أمكن أن نجد مخرجا في هذه الحالة غسل يوم العاشر، الناس عرفوا بأن يوم العاشر وصلت لهم الأخبار بالله، وصلت لهم في صباح يوم العاشر، فمن ستذهبون؟ فات يوم عرفة، ما ستذهبون؟ خلاص الناس لن يذهبوا لأنه لم يكن يصح منهم هذا الوقوف. هل يمكن لهم أن يأتوا بالعمرة ليتخلصوا من الإحرام ويتحللوا من الإحرام، أم أنه فات زمن الجبر بالعمرة والخروج بالعمرة؟ هذه مسألة أساسية. والذي يظهر في قواعد أن لهؤلاء الذين فاتهم وقوف عرفة ولا يمكن لهم أن يستدركوه ولا يمكن أن يستدركوا الحج، أن يأتوا بالعمرة ثم يكملونها ثم يتحللوا. فإذا فعلوا ذلك فالمكسب الذي اكتسبوه هو أنهم خرجوا رجعوا إلى بلادهم وهم في الحلال، تجردوا من الإحرام، وهذا مهم جدا. أن رجوع الإنسان بالإحرام إلى بلده فيه ضنك ومشقة وإذهاب عقوده وإفساد أعماله وفيه مصائب كثيرة، ولذلك إذا أمكن هذا سيكون هو الوجه الذي قد يصار إليه. على كل، إذا فات زمانه لا يمكن أن يلتمه. الصورة الثالثة أن يكون الوقوف قد وقع في التامين. هذا الفرع ناقص عن الفرع الأول، لأن الأول الأمر فيه متوجه إلى المكلف الذي في اليوم العاشر، توجه إلى هذا في اليوم التاسع، توجه إليه هذا الأمر بدخول يوم التاسع، خلاص الفعل مشروع. لكن هذا لم يتوجه إليه الطلب ولا الخطاب، فكيف يمكن أن يصدر منه فعل شرعي ويكون شرعيا وهو غير مخاطب به؟ الظاهر أن هذا لا يمكن أن يكون وقوفه صحيحا، لأنه غير مخاطب بالعمرة، ولا فرق بينه وبين من وقف يوم السابع ومن يوم السادس ويوم الأول من ذي الحجة، إنما اختلف هذا الذي يقف في عرفة على وجه المشروع بأنه خوطب بوقوف، خوطب بالوقوف وحصل منه الوقوف. أما هذا الذي هو غير مخاطب بالوقوف، فهب أنه مثلا وقف يوم الثامن، فهذا الفعل الذي أتى به ما الفرق بينه وبين من وقف في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما من ناحية حسية ولا من ناحية حقيقية. قد يقول قائل: ألا تعتبرون الخطأ؟ الرجل أخطأ لم يتعمد، فكيف تسوونه بمن وقف يوم السادس ويوم الخامس أو يوم السابع ويوم التاسع؟ فكيف تسوون بينهم؟ ألا تعتبرون الخطأ؟ الظاهر أن الخطأ هنا غير مؤثر، لأنه ينقص الخطاب الشرعي الذي هو تمام ما به يكون الحكم هنا. الخطأ لم يعتبروه، ولعلهم نظروا إلى أن المحل لا يقبل الفعل، فلذلك لم يعتبروا الخطأ. نعم، بعض الفقهاء قال: الخطأ مؤثر، سواء كان هذا مخاطبا بوقوف أو غير مخاطب، الخطأ مؤثر. ومقتضى ذلك أنه حتى لو وقف يوم الثامن فإن حجه صحيح. هذان القولان في المذهب، لكن الأول هو الذي رجحه. وهذا خبير بأن العواطف هنا ميالة إلى أن تجد لهذا الشخص مخرجا، النفس ميالة إلى أن تطلب لمثل هذه الأمور مخرجا، لأن يعني فيه حرج ومشقة. لكن المسلم مكلف بإعمال الأدلة والقواعد، فإن كانت القواعد لم تفيد شيئا فلا يمكن أن نقول يجب أن نرجح الخطأ هنا لأنه أرفقوا وأيسروا ولأنه أرحموا ولأنه كذا. هذه الأمور الترجيح بها لا يكون مطلقا في جميع الحالات، وإنما يكون حتى يقبلها المحال، أن تكون مثلا ميالا إلى التخفيف حيث يكون المحل قابلا لذلك. أما أن تنزله حيث لا يوجد ما يدل صرعا على صحة هذا الحكم فهذا بعيد جدا. على كل في المسألة هكذا قررت في المذهب، ولعل المذاهب الأخرى تكون لهم مسالك أخرى قد تنفع في هذا الباب. الشيخ قد يقال بأن هذا الذي قيل بأنه لم يخاطب في ظنه أنه مخاطب. هذا هو اللي قلنا قلنا أخطأ. هذا المشكلة بديل، هل يعتبر الخطاب شرطا أو يكفي أنه يعتقد أنه مخاطب؟ إذا نظرنا من جهة الحساب والعقاب فربما يكون الأمر خفيفا، ولكن من ناحية التحقيق الفقهي أن هذا الاعتقاد لا يدل على صحة الفعل ولا يقضي بدفع الإعادة. فلو فرضنا أن إنسان مثلا اعتقد أن الظهر قد دخل وقته قبل دخوله بساعة مثلا، يعتقد بما سمع شيئا فظن أنه الأذان فصلى، اعتقد أن الوقت قد دخل وأن الشريعة أمرته بامتثال هذا الأمر فدخل في العبادة وأتى بها، لكن بعدما صلى وبقي وقتا ما سمع الأذان فعلم بأنه صلى قبل وقته، هذا لا يدفع شيئا، فإن الصلاة لا تصح وأن الإعادة واجبة عليه. لكن لو قدر أنه توفي مثلا بعد هذه الصلاة ولم يسمع الأذان ولم يخبر بشيء من هذا فربما ترزق له الرحمة والمغفرة حينئذ. فلا بد أن نفرق ما بين ما يرزى من الرحمة للإنسان في الآخرة وبين ما يقرر من الأحكام في الدنيا. إذ أحكام الآخرة لا قد لا توافق أحكام الدنيا في كثير من الحالات. قد تقول له هذا الذي أتيته هنا مقبول عند الله، يقول لا أعرف، هذا علمه عند الله، هل أنا قد برئت ذمتي؟ يقول لا أدري، هذا بينك وبين الله. لكن من ناحية القواعد والضوابط هذا ما تقتضيه. إذا هذا الشخص الآن اعتقد بأن هذا وقت وجوب وأخطأ في هذا الاعتقاد، هل يمكن أن نعتبر هذا مخففا؟ هذا محل بحث ونظر. لا يقدر أن يكون لهذا مخرج. مثل هذه الأشياء يجب أن يميل فيها الإنسان إلى البحث عن المخارج، لأن فيه ضيق ومشقة، والمشقة والحرج لا تكون في دين الإسلام، ليست من طبيعة الإسلام. المعظم فرق بين الصورتين بالنظر إلى كون هذا يكثر وقوعه أو يقل وقوعه، ففي صورة العشر هذا يكثر الوقوع، أما في صورة الوقوف في الثاني فهذا قليل. هذه مسألة تحتاج إلى الاستقراء، هذه المسألة تحتاج إلى الاستقراء والتثبت، أن إذا كان في ذلك الزمان قد يكون سبب هذا الوقوع في الخطأ في العاشر هو أن السماء قد تكون بها غيم، فإنه في هذه العصور المتأخرة الناس يعتمدون على حساب الفلك، وهذا يقع في الخطأ مثل ما يقع فيه الآخر بلا فرق. وغالب هذه ما يذكر الآن من الخطأ في الوقوف يكون في الثامن، ذلك يكون في الثامن، يكون في العاشر، كما وقع في السنة في عدة السنوات أن الناس وقفوا في الثامن، ولما أخبروا بأن هذا اليوم ليس يوم التاسع ذهبوا ليقفوا فمنعوا، والقصة مشهورة قد استفتي فيها الجماهير من الحنفية والشافعية وكثرت فيها، وآخرا اهتدى هذا المفتي إلى أنه تعطى الفدية على عدم الإصابة. هذا تخرج الفقهيون يحتاج إلى البحث والنظر، أن الوقوف ليس مما يجبر، خطأ في الوقوف ليس مما يجبر لأنه من الأركان بالإجماع أنه من الأركان، فكيف يمكن أن تكون الفدية قائمة مقام الحضور في عرفة والإتيان بها على وجه؟ على كل حال هكذا قيل وهذا ما أفتي به. الفرع الآخر، لا المار الجاهل كبطن عرنة. قلنا بأن من مر بعرفة ويعلم أن هذا المكان عرفة ونوى بذلك المرور الوقوف بعرفة فإن هذا يعتبر وقوفا شرعيا كاملا، لأنه حضر بذاته وهو يعلم أن هذا المكان مكان وقوف، ثم إنه أيضا مر في الوقت الذي يكون فيه الوقوف الذي يكون فيه الوقوف ركن وهو الليل، خلاص إذا فعل ذلك صح. ولكن إذا كان يجهل أن هذا المكان مكان أن هذا المكان هو عرفات ومر، فإن ذلك الجهل يمنع عنه الاتصاف بالحضور بعرفة، حضر بذاته ولكن نيته مفقودة، لذلك قالوا بأن هذا غير واقف، لأن حقيقة الوقوف أي الحضور مفقودة. نعم تكلموا به كبطن عرانة، الوقف في بطن عرانة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى الأمة إذا وقفوا أن يقفوا بعرفة، وحذرهم من الوقوف بعرانة، قال ترفعوا عن عرانة، هو حديث مشهور. إذن فعرانة هذا محل ليس للوقوف، والله يصطفي من الأرض ومن الزمان ومن المكان ومن الناس ما أراد من ذلك، لأن الله يقول لك وما الفرق بلا نقف أنا بعرفه بلا نقف بعرانة، أرض أرض أرض الله، وأعبد الله وأتضرع إلى الله، علاش عرفة علاش، لماذا أقف في عرفة ولا أقف بعرانة، أولا ما الفرق؟ هذه الأمور أراد الله تعالى أن يحددها للناس ليعبدوا الله تعالى، وتحديدا طبيعة الإنسان، حتى إن البعض يقول بأن الإنسان إنما ختم بالتحديدات في جميع أمور الدين، لأنه لا يمكن أن يعبد الله تعالى على وجه صحيح إلا بالتحديدات والتعيينات هكذا. ولذلك البعض يعتبر أن الصلاة إنما جعلت الكعبة لأن الإنسان يحتاج إلى مكان يتم به فعله هذا، ولهذا بعض الذين ينكرون الجهة لله يقولون هذا، يقول وإنما جعلت هذه الأشياء للإنسان لأن الإنسان بطبعه لا يفكر إلا بطريقة التحديد والتعيين، ولا يمكن لعقله أن يدرك شيئا بدون أن يكون له زمان ومكان وهيئة، فخوطب بهذا باعتباره هو وليس باعتبار الحقيقة. وإذاك الله تعالى يقول فأينما تولوا فتم وجه الله. نعم أهل الجهة مثلا الذين يقولون لله الجهاد مسألة عندهم فيها ما فيها، أما الذين يقولون بأن الخطاب الديني ليس موضوعا على طريقة الحقائق وإنما هو على طريقة التكليف، والتكليف يستلزم مثل هذه الأشياء، فإنه يرى هذا الأمر. وقد ورد في هذا الموضوع سؤال معاصر مفاجئ، هل لغة القرآن لغة بشرية عرفية أو هي لغة كونية علمية؟ سؤال قد اشتد البحث في هذه الجزئية عند أرباب الفلسفة المسلمين وغير المسلمين في هذا العصر، لأن سؤال جديد. والذي أدى بذلك إن كثيرا من دارس الفيزياء ودارس العلوم الطبيعية يقولون بأن القرآن لغته ليست لغة مطابقة لقواعد العلوم هذه، لأن مثلا غربت الشمس، ما معنى غربت الشمس؟ الشمس لا تغرب. ما معنى طلعت الشمس؟ الشمس لا تطلع. ما معنى كل هذه الأشياء الآن طرحت في هذا العصر، ولكن الجميع يجيب بأن الذي كتبت به لغة القرآن ولغة السنة هي اللغة العرفية والطبيعية للإنسان، هي مصوغة على وفق عقله كما صيغت العبادة على وفق جسمه، على وفق نفسه، على وفق روحه هكذا. فهذه الأشياء تصاغ وفق طبيعة الإنسان، وفق تفكير الإنسان، وفق لغة الإنسان، فهم الإنسان. ودخل ما تجده في الله، ولكن هذا لا تعالى يخاطب الناس بلغتهم ويكلفهم على وفق أجسامهم ويبين لهم الحقائق بطبيعة تفكيرهم، أنهم مكلفون على قدر استطاعتهم وعلى قدر طاقتهم، ولو خطبوا بما فوق طاقتهم لن يفهموا. ولذلك بعضهم لما تحرك ذلك التحرك المعروف في النظر جعل الإدراك على مرتبتين، إدراك عامي وإدراك خاصي، وهذا معروف خاصي والتجريد. ولا العام يكون أهل المادة والامتداد. على كل هذه المسألة التي ذكرت في مثل هذا المقام سببها أن الإنسان لا يتعبد الله إلا بتعيين المكان وتعيين الزمان وتعيين الهيئة وتغريب جميع ما يتقل من التكليف على وفق طبعه وتفكيره، على وفق طبعه. ولذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من صفة الجنة قال: ولم يخطر من يخطر ببال بشر، كما قال وما خطر على قلب بشر. فدل ما خطر على قلب بشر أن فيها أشياء لا تجري على طبيعة إدراك الإنسان ولا على قانون التفكير الإنساني، لأن قانون التفكير الإنساني يجب أن يخضع له تعتبر العقائد والعبادة تخضع للأجسام، والإنسان لا يمكن أن يسير إلا على وفق قدرته واستطاعته وطبيعته، فشرعت الشريعة على وفق ذلك، وهذا ما معروف. ولو كان خلاف في ذلك ما استطاع الإنسان أن يفهم ولا أن يتعبد إلى آخره. ومعروف أن إذا كنا مثلا قال الله لك ننزلوا المنزلة ديالنا احنا، إذا قلنا الله تعالى لك ننزلوا احنا المنزلة ديالنا احنا، الله تعالى كلفنا بذلك، هذا هو التقادير، هذه قدرة الإنسان. أما إذا أردت أن تستحضر خصائص الله تعالى وكذا وكذا راه تخوض خوضا خطيرا في هذا الموضوع، فنكتفي بهذا الذي نحن على قدر على مقدرة واستطاعة، ونعبد الله تعالى على وفق ذلك، فهذا هو المطلوب منا. على كل فعرانة ليست عرفة فالوقوف فيها غير صحيح. وأجزاء بمسجدها بكل، نعم، هل يجوز أتجوز الوقوف بمسجد عرانة؟ يجوز، ولكن هذا الوقوف بها مكروه وموجب الكراهة التردد الذي في هذا المسجد، هل هو من عرفة أو هو من عرانة، لأن حائطه بين عرفة وبين عرانة، حتى إن هذا الحائط لو سقط في عرانة، وهذا دليل على شدة الارتباط بين هذا المسجد وبين هذا المكان، وبعدين يقول إنه أصلا من عرانة، ولكن الذي عليه الجمهور أنه من عرفة وأن الحائط هو الذي من عرفة. على كل حال الإنسان في مثل هذه الأحوال يجب عليه أن يبتعد عن كل مشكوك فيه وأن يطلب ما هو التابيت، مثل هذه المواضع يجب أن تجتنب المشاكل من الاختلاف. فرع الآخر، وصلى ولو فات، هل يجوز للشخص إذا حضرت الصلاة ولكنه لو اشتغل بالصلاة فاته الوقوف؟ ما الذي يقدم؟ الصلاة أعظم، أنه لا توجد عبادة في الإسلام يقتل عليها أو يقتل من تركها إلا الصلاة. نعم، الصلاة الزكاة يقاتل عليها لتؤخذ منه، ولكن الصلاة إذا تركها على الوجه الذي فصل في كتب الفقه فإنه يقتل. قالت هذه الشريعة جارية في الأزمنة المتقدمة، لكن اختلفوا هل يكفر أو لا يكفر، هل يقتل حدا أو يقتل كفرا. المذهب المالكي أنه يقتل حدا لا كفرا، ذلك يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث ماله. وكان في الكتبية سيف معلق فوق الكتبية التي بمراكش في زمان ما، ذلك السيف يشير إلى ما ينتظر من ترك الصلاة في ذلك الزمن. كان سيف موضوع يراه كل مار يشير إلى هذا الأمر، وأن من ترك الصلاة فإنه إلى آخره هكذا. إذا نظر إلى الصلاة بهذا الميزان الشرعي فهي الأعلى، فتقدم بهذا الاعتبار وبهذه الخصوصية. لكن الذي انتهى إليه البحث والنظار والترجيح بدفع المشقة ورفع الحرج وهذه الأمور الأخرى أنه يقدم الوقوف، والذي يظهر والله أعلم أن هذا أفضل، لأن الوقوف لا يمكن أن يستدرك إلا بعد عام كامل من الإحرام، ولا يقفل ما في هذا من الحرج والمشقة. أما الصلاة فإنها وإن ترتب على تأخيرها الإثم فإنه قد يقضيها، وحينئذ يكون الإثم هنا متعلق بالتأخير وليس بالترك، فيقدم وقوف عرفة وهذا أفضل. ولا يمكن أن نقول بأن وقوف عرفة إذا تركه أمر هين في ذاته من غير النظر إلى المشقة والحراج وبقايا الإحرام، حتى هو نفسه شعيرة عظيمة، فتركه وإهماله والإعراض عنه أيضا في الإثم. فإذا نظرت في جميع الجهات في هذه المسألة فبالضرورة أنك ستميل إلى أن تقديم الوقوف أرجح، وهذا بين أحتاج إلى تفصيل كذا. نعم نعم يمكن أن يذهب هذا المذهب، إذا أمكن أن يجمع بينهما، لأن نحن الآن لا نعلم ما الذي وقع لهذا الشخص، هل الذي منعه الآن من الصلاة هو أنه لم يصل؟ إذا في هذه الحالة وقريب من الوصول، إذا كان ذلك سيمكنه من الوصول يمكن أن يستعمل هذه الطريقة، وإن كان في الحقيقة لا بد من النظر في الترجيح، لأن هذه رخصة عظيمة أن يمشي إلى إلى إلى إلى عرفة ويصلي، هذا معنى المسايفة، أنه يمشي وفي قلبه أنه يصلي، ربما يشير ربما يومئ ربما ويذهب فيعتقد أنه قد طلب الركعة الثانية والثالثة والرابعة، على كل حال هذا مسافر الركعة الثانية والأولى، أو ربما يكمل الكلام من أهل المكان، فقد يكون له وجه. لكن ما الذي أدى إلى تقرير هذا الحكم هنا؟ الذي يمكن أن يكون متمسكا هو الحفاظ على خروج الوقت، أن خروج الوقت عند المالكية أمر عظيم جدا في الأحكام، قد سبق أنهم أجازوا لحفظ الوقت الصلاة بالنجاسة، إذا كانت يبحث عن التوبة ثم إن وقت الصلاة يخرج قل صلي بتوبك، فإن فضيلة الوقت أولى وأعظم من إزالة النجاسة. وقالوا في التيمم مثل ذلك، أن الشخص إذا كان يبحث في الماء الماء موجود سيدركه، ولكنه إذا ذهب ليبحث عنه خرج الوقت فقال يتيمم. والأعظم من ذلك أن هذا مشروع، أن الحفاظ على خروج الوقت مشروع حتى في حالة الحرب، وبذلك فالذي يظهر أن هذا قد يكون القول الذي يمكن المصير إليه، كأن يصلي الإنسان وهو يمشي على طريقة المسايفة إذا لم يوجد إلا هذا الأمر ليحتفظ على أداء الصلاة في الوقت، ممكن هذا القول، هذا ليس ببعيد وليس بمرجوح، هذا ما يلزم. نعم قال رحمه الله: ولما أنهى الكلام على الأركان شرع في بيان السنن وبدأ بسنن أولها فقال: والسنة لمريد الإحرام بحج أو عمرة ولو صبيا أو حائضا أو نفساء أربع، أولها غسل متصل بالإحرام كغسل الجمعة وهو من تمام السنة، فلو اغتسل غدوة وأحرم وقت الظهر لم يزده ولا يضر الفصل بشد رحله وإصلاح جهازه. الآن المصنف رحمه الله ذهب في ذكر السنن. السنة الأولى هي الغسل للإحرام، هذا هو صفته، وهذا الغسل يمكن أن يؤدى في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في المدينة قبل أن يذهب إلى محل إحرامه وهو ذو الحليفة، يمكن أن يؤدى في البيت، ثم بعد أن يصل هذا الشخص إلى محل الإحرام يحرم، هذا هو ظاهر الحديث. لكن المالكية قالوا بأنه لا بد أن يتصل بالإحرام، هذا مذهبه، كما فعلوا في الجمعة، أنهم يعتبرون أنه لهذا فعل، فلو فصل شيء بين الغسل وبين الإحرام عندهم فإن ذلك يبطله، كما أنه لو فصل بين غسل الجمعة وبين الذهاب إلى الجمعة أيضا يبطله. هكذا تقرر عندهم هذا الفرع. وهذا الأمر بناه على ما كان جاريا في المدينة، وكان من فقه أهل المدينة، هذا من فقه أهل المدينة، أن أهل المدينة لديهم فقه ثبتوه وتوارثوه، والذي يظهر من حاله أنه منقول عن الصحابة. إذن فهذا إذا نظرنا للحديث، الحديث ليس في الاتصال بالإحرام، هذا الغسل في الحديث لم يتصل بالإحرام، لأنه ورد في أحاديث في رواية أن النبي صلى أولا اغتسل ثم صلى الفرض في المدينة ثم ذهب إلى ذي الحليفة صلى بها ركعتين على حديث ابن عمر، ثم ركب راحلته بعدما أشعرها، ثم بعد ذلك لما استوت به واقفة بدأ يلبي ودخل في الإحرام. بمقتضى هذا أن هذا الغسل لا يشترط فيه أن يتصل بالإحرام، مقتضى هذا الحديث. لكن المذهب المالكي هو هذا، أن الشخص يجب عليه إذا اغتسل للإحرام أن يدخل في الإحرام مباشرة. وعملا بهذا المذهب فإنه لو فصله بالأكل أو بالشرب أو بعمل ما طويل لا علاقة له بالحج فإنه يبطله ويزيل هذه السنة. قد يقول قائل قول المالكية بأنه لو اشتغل بشد رحله وتهيئة أمره والاستعداد للذهاب يعدون ذلك في حكم الاتصال، ألا يكون هذا جوابا عما قد يورده المورد هنا فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيته ولم يكن داخلا في الإحرام هكذا؟ فإن كان هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في الاستعداد للذهاب إلى الحج وما يتعلق بالإحرام، فحينئذ المسألة قد تكون مندرجة تحت هذا، فلا معارضة بين الحديث وبين قول المالكية هذا. بس حقيقة ولكن اشتغل بتجهيز رحله وربط أمتعته وكذا، هذا لا يعتبرونه فصلا من المالكية، إنما يعتبرون من ذلك ما كان مثلا أكلان أو شربان أو اشتغالا بأمور خارجة عما يتعلق بالحج. لأن في المسألة تقرر على هذا الوجه. وهذا الغسل الذي هو للإحرام لا خلاف فيه بين الرجال والنساء على أي صفة كنا، هذا فإنه يغتسل له المرأة والرجل، سواء كانت المرأة لا فيها عذر يمنعها من الصلاة أو ليس فيها عذر. وهذا المعول في تثبيته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه التي وردت محمد بن أبي بكر أسماء بنت عميس أسماء بنت عميس زوج من؟ أبي بكر، أنا زوجة أبي بكر تكون بس نعرف أنها مشهورة، أنها لما وصلت إلى ذي الحليفة ولدت محمد بن أبي بكر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالاغتسال واستثري بتوبك إلى آخره حديث. وكذلك أمر النبي عائشة أيضا أن تغتسل للإحرام، فعلم من هذا أن هذا الغسل لا علاقة له بما يطلب بالصلاة، بما يطلب بطهارة الصلاة، وإنما المقصود به هو الاغتسال للإحرام. فلذلك شمل هؤلاء النساء كما شمل الرجال بلا فرق، والمعول عليه في هذا هو الحديث. إذن أن يحرم الإنسان من بيته أو أن يحرم الشخص في مكان إحرامه أن يغتسل الشخص في مكان إحرامه، فهذا هو الأصل عند المالكية. وبعدما بينوا هذا سيرجعون إلى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله غدوة أي أول النهار، وما ذكره من أن الاتصال من تمام السنة، وأنه إذا اغتسل غدوة وأخر الإحرام إلى وقت الظهر لم يجزه، هو الموافق لكلام المدونة وابن يونس وابن المواد خلاف للبساطي حيث جعل الاتصال سنة مستقلة. انظر البناني. نعم واضح. بناء على القياس على الاتصال في صدره. هذا من باب القياس في الشروط. نعم. وقياس الشروط ممنوع، القياس الموانع والشروط. هو قد يكون قياسا في الشروط، ماشي غادي يقيس عليه. هذه قد يكون بذل من باب وحدة المناط. اغتسل للشيء، الاغتسال للشيء مقتضاه أنه أن يكون متصلا به. هذه الإضافة تستلزم الاتصال في الزمان، هذا هو المقصود. أن ذلك الاغتسال لما كان لهذا الشيء فإنه يجب أن يتصل به، هكذا يقولون، بمعنى أنه حتى لو لم يوجد عندهم غسل الجمعة ووجد غسل للطواف أو للإحرام أو لكذا يجب أن يتصل به. هذا هو مذهب المالكة في الغسل، الاغتسال للشيء يستلزم أن يتصل به، هذا هو مذهب، هذا وحدة في المناط وليس من باب القياس. لا يشترط في القياس. نعم. هو إذا كنا نصحح إحرامه فالحكم واحد، إذا كنا نصحح إحرامه، ما إذا قلنا بأن إحرامه لا يصح مثل هكذا. نعم. ولا دم في تركه ولو عمدا وقد أساء. نعم، ليس فيه دم، حتى ولو فرضنا أنه أساء فهذا لا يضر. إذا كان الإنسان مثلا لم يغتسل فهذا لا يضر ولا شيء عليه، لأن هذا ليس إلا من باب السنن، فتركه لا يضر ولا يبطل الحج، وليس فيه أي شيء مما يترتب عليه من فدية أو دم أو ما شابه. قوله وقد أساء أي ارتكب مكروها، هذا هو المقصود. ثم ذكر ما هو كالاستثناء من قوله متصل بقوله ونجب الغسل بالمدينة للحليفي، أي لمريد الإحرام من ذي الحليفة وجوبا أو ندبا، فيأتي لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد. إذن ما الذي يظهر من هذا الفعل الذي فعله، ما الذي يظهر من قول المالكية هذا، وكيف نظروا هنا إلى هذا الفعل النبوي؟ نحن نقول في أول الأمر إن الاتصال هنا مخدوش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل ثم يحرم، بل اغتسل ثم مضى زمان ثم بعد ذلك أحرم. المالكية قالوا بأن هذا خاص بأهل المدينة، فجعل الحديث هنا مفيد لتخصيص القاعدة وليس أنه مؤسس لها. وجه ذلك أن عندنا هنا طريقتان لمقتضى هذه الأدلة. الحديث إذا نظرنا فيه فإن ظاهره أن الاتصال، اتصال غسل الإحرام بالإحرام ليس شرطا، بل يصح أن يغتسل الإنسان للإحرام ثم يمضي زمان ثم يحرم، وهذا يعتبر آتيا لهذا الغسل كاسبا لهذه السنة. كالمالكية قالوا إن هذا الحديث لا يدل على هذا الحكم الذي استنبطته منه مثلا، وإنما يدل على أن لأهل المدينة حكما مخصوصا بهم، وهو أنه يجوز لهم أن يغتسلوا بالمدينة ويؤخروا الإحرام إلى ذي الحليفة. إذن فهذا الحديث مخصص للقاعدة وليس أنه مؤسس للحكم هنا. ومثل هذا يكون فيه الخلف ويكون فيه النزاع، أنه من باب تعارض ما قد يرى بأنه دليلا مختلفا. هذه القاعدة. ولهذا قد يعني ذي الحليفة من سيحرم بالحليفة من المدينة يمكن له أن يغتسل ثم يذهب في حمله. وجعل هذا الحديث يخصص عموم هذا الحكم الذي عندهم هو الاتصال. هكذا قال. كلام واضح. قوله فيأتي أي لذي الحليفة بعد غسله في المدينة لابسا لثيابه فإذا أحرم منها تجرد. قال البناني فيه نظر، بل يتجرد عقب غسله بالمدينة فإذا أتى بعد ذلك للحليفة أحرم منها كما قال السحنون. ونقله ابن يونس عن ابن حبيب ونصه. قال ابن حبيب واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يتجرد مكانه فإذا وصل لذي الحليفة أحرم منها وذلك أفضل. وبالمدينة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وتجرد ولبس ثوبي إحرامه ولما وصل لذي الحليفة ركع وأهل. نعم، اختلف المالكية في وقت التجريد لمن اغتسل بالمدينة، فقالوا بأن التجريد يتأخر إلى ذي الحليفة قول بعضهم، لكن ظهر بالأدلة بالدليل الذي ذكر أن الصحيح هو أنه يلبس ثيابه في المدينة، أنه يتجرد بالمدينة فيلبس لباس الإحرام حتى إذا أتى ذي الحليفة حينئذ أحرم. هذا هو المعول عليه والذي بني عليه هذا هو هذا الحديث الذي ذكر. لكن هذا الحديث الذي ذكره ابن حبيب هنا هل هو ثابت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بالمدينة؟ أم أنه ذكر أنه اغتسل ثم أتى ذي الحليفة فأحرم؟ أين تجرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تجرد بذي الحليفة أو تجرد بالمدينة؟ الحديث الذي ورد في هذا الموضوع هل فيه ما يفصل في هذا الموضوع ويقضي بتعيين محل التجرد؟ هذا محل سؤال سنرجع إليه غدا بعد البحث عن هذا الحديث، لأن هذا الأمر ما ظهر من النصوص التي وردت أن النبي قد تجرد بالمدينة وتجرد بإنما قال عندما صلى الحليفة صلى ركعتين أو أحرم بعدما صلى الفريضة بخلاف المعروف ثم ركب دابته ثم ركب ناقته وذهب. هكذا هذا هو المعروف. هل في هذا الحديث ما يدل على موضع التجريد؟ هذا محل بحثين في هذا الموضوع فلينظر. ثم قال ونجب الغسل لدخول غير حائض ونفساء مكة لأن الغسل في الحقيقة للطواف فلا يؤمر به إلا من يصح منه الطواف بطول وثلث الطاء وحقه أن يقول وبطول لأنه مندوب ثاني. هذا هو الغسل الثاني. الغسل الأول كما سبق أن ذكرنا هو للإحرام. الغسل الثاني هو الغسل لدخول مكة، هكذا ورد في النصوص، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي طوال اغتسل قبل دخول مكة، وكان ابن عمر يفعل هذا ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فكان إذا أتى طوال كان ينزل ويبيت فيه ثم في الصباح بعدما يصلي الصبح كان يغتسل ثم يستمر إلى الحج. هكذا كان يفعل ابن عمر، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلمنا أن هذا أيضا قد ثبت بالسنة الصحيحة فصار سنة. إلى الآن المسألة قضت بهذا الخبر، لكن هذا الاغتسال لأي شيء؟ هل هذا الاغتسال لدخول مكة أو هذا الاغتسال لأجل الطواف؟ اختلف في ذلك. المالكية يقولون بأن هذا الغسل هو من أجل الطواف، واستنبطوا هذا المعنى من هذا النص وبنوا عليه أنه لا تغتسل الحائض ولا النفساء لأنها غير مخاطبة بالطواف، هذا هو المعنى الذي استربطه المالكية من هذا الحديث. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طول، لكن لأي شيء اغتسل؟ هل اغتسل من أجل دخول مكة، أو اغتسل من أجل دخول في الطواف؟ بعض الفقهاء يقولون بأنه اغتسل لدخول مكة، ولذلك إذا كان هذا هو الذي أخذ من هذا الحديث فإن هذا الغسل يطالب به كل من أراد أن يدخل إلى مكة. ومن استربط منه أن هذا الغسل من أجل الطواف فإنه يستثني من ذكر من أن يكون مخاطبا بهذا الحكم. إذن هنا اجتهاد في الاستنباط، تحقيق المناط. ملك حقق المناط فجعلوه طواف، وغيرهم قال المناط مناط الذي يتعلق به هذا الغسل هو دخول مكة. والذي يظهر أنه عندما يتعارض مناطان فإن الذي يرجح بينهما قوة المناسبة. الطواف في الحقيقة عبادة، وهو الأولى بأن يكون له الغسل والتطهر. أما دخول مكة فإنه لا يظهر ما من حاله ما يدل على مناسبة هذا الغسل له. هذا إذا كان إذا كنا قد بحثنا في استنباط المناط، ثم لما نظرنا في هذين المناط المتعارضين ترجح عندنا بالمناسبة أن الغسل للطواف أرجح، وأن الغسل لدخول مكة بعيد عن المناسبة أنه ليس عبادة. والغسل في الأصل إنما يكون لما هو من العبادة أو ما في حكم العبادة. على كل فهذا وجه نظري ورأي في المسألة. شيخ، هل يمكن أن يعترض على هذا بأن يقال عهدنا طواف آخر أعظم من طواف القدوم وطواف الإفاضة ولم يشرع له غسل؟ هذا لا ينفي، هذا لا ينفي شرعية هذا الفعل لهذا الأمر، هذا لا يدفعه، لأن قد يشرع الشارع لبعض الأنواع من العبادات ما لا يشرع لنظيره. هذا فقد شرع في طواف القدوم هيئة مخصوصة الرمل، ولا توجد إلا في طواف القدوم. إذن فشرعية أمر متعلق بعبادة معينة قد يشاركها غيرها في الجنس هذا لا يؤثر في تمس الحكم فيها، هذا ليس معارضة تؤثر في هو الظاهر أن هذه الأشياء التي تكون بهذا النوع أن في الغالب يبحثون لها عن المعنى، أن لأي شيء يكون غسله لا بد من شيء ما محترمين مقدرين مقدسين. الغسل في الإسلام لا يكون مشروعا إلا لأمرين محترمين معتبرين مقدسين في الإسلام، بد أن تكون له مقام عظيم في الدين لكي يشرع له الغسل. هذا إذن سنخرجه إذن عن التشريع، وسيكون حينئذ أمرا عاديا، فنعلله حينئذ بحضور الناس وأن الناس كانت عندهم أوساخ وأن الناس كانوا يخرج منهم العرق فيجتمعون في مكة، وهذا يؤدي إلى أن يتأدوا بهذا العرق وبرائحته فشرع لهم الحسن حينئذ للتنظف. هذا مسلك مذكور، ولكن هذا إذا كان هو المسلك فإنه في هذا الزمان لا بد أن يسقط، أنه في هذا الزمان لا الناس لا يعرقون ولا يطيلون السفر ولا يقوم بهم هذا الذي ذكر من الروائح. إذا كان هذا هو المناط وهو أن الناس يغتسلون من أجل التنظف حتى لا يتأدى بعضهم برائحة بعضهم، فيمكن إذن هذا أن لا يكون مشروعا في هذا العصر، بل قد يسقط بهذا الاعتبار. لكن ولا هذا من الأفضل أن يتركوه للطواف ويبقى هذا في الحقيقة أكثر أثرا في النفس حتى يكون هذا الأمر داخلا في عبادة في العبادة. نعم. لا لا لا يصير واجبا، ليس كل من يتعبد يصير واجبا، قد يصير مندوبا، فما تقع به العبادة فيه المندوب وفيه الواجب والمستحب. لا التعبد ليس فيه شرط أن يكون واجبا، فالعبادة تكون بالمندوب وتكون بالفرض، المندوب والمستحب. قوله بطول أي إن أتى من جهتها، فإن لم يأتي من جهتها فيقدر ما بينهما. نعم. فبقدر ما بينهما. نعم. فيقدر بينهما. فيقدر بينهما. ونجب أيضا للوقوف بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال، ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا. إذن هذا إذا أتى من جهة طوى، فإن لم يأتي من جهة طوى فإنه ينظر ما بين طوى ومكة، ثم ينظر في المسافة. مثلا تقول مثلا ما بين طوى وما بين مكة مثلا فيه كيلومتر، مثلا ميل أو ميل ونصف، فإذا وصل إلى مكان آخر غير طوى فإنه يقول بين هذا المكان وبين مكة ما بين طوى وبين مكة، فحينئذ يغتسل. هذا معناه فبقدر ما بينهما. هذا هو الذي حكم في هذه الجزئية المسألة بينها. الغسلة الثالثة الغسل الثالث هو الذي يكون للذهاب إلى عرفة. في الحقيقة أن هذا الحكم مأخوذ من السلف على وجه التحقيق، لأن هذا مذهب جمعين من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من الصحابة. أما هل كان النبي قد اغتسل للذهاب إلى عرفة؟ نعم، هذا الخبر مروي، لكن أهل الحديث قدحوا فيه بالوضع، وبعضهم إذا في بعض الروايات جعله ضعيفا. إذن فالغسل للذهاب إلى عرفة المعول في إثباته هو ما نقل عن الصحابة والنقل عنهم ثابت، وممن نقل عنه هذا بصريح اللفظ وليس بالفعل علي بن أبي طالب. لقد سأل أحدهم كما تعلمون، قال له متى أغتسل؟ قال أغتسل كل يوم. أنت أغتسل؟ أغتسل كل يوم. قال أسألك عن الاغتسال الذي هو سنة؟ قال العيدان والجمعة وعرفة. هكذا العيدين، هكذا قال، وعرفة ويوم الجمعة. روي عن علي بن أبي طالب، والرواية عنه كما قالوا ثابتة. وهكذا أيضا نقل عن بعض الصحابة مثل هذا القول. فإذا هذا الفرع مسند للسلف من الصحابة، وهو المعول عليه في إثباته. أما أحد الذي روي في ذلك فإنهم قالوا بأن لا تصلح الاستدلال، بل بعضها قد قضي عليه بالضعف. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. إذن يغسل لعرفة، إذا الإنسان يذهب لعرفة يغتسل. هل يتدلك؟ التدلك في هذا الغسل والذي قبله قالوا هذا غير مشروع، يعني أن يتدلك ولكن لا يتدلك بقوة حتى لا يزيل ما علق به من الأوساخ، أو ربما إذا حك رأسه يتطاير منه شيء من الشعر، فهذا حقيقة مما يجتنب ما يترتب عليه من الفدية. هذا الغسل غسل دخول، غسل الطواف الذي يسمى بدخول مكة، والطواف العرفة هذا ليس فيه هذا الذي ذكر. أما ذاك الذي يكون في أول الأمر الذي يكون قبل الدخول في الإحرام، فهذا يمكن أن يغتسل فيه بما يشاء كما يشاء، وليعلم بأنه سيدخل عالما ويدخل بعد أيام في الأمساخ، ولذلك سيبالغ في غسل جسده. على كل حال الجسد إذا غسلته غسلا شديدا فهو سيستقبل الأوساخ استقبالا كثيرا، وإذا غسلته غسلا خفيفا استقبل الأوساخ بخفة، والأفضل أن لا تبالغ وتترك بعض الأوساخ لتقوم مقامها. هذه الأوساخ التي تأتي أن المكان الأوساخ لا تعرف الفراغ، أي مكان وجدته ليس في أوساخ تنزل فيه، تنزل في أوساخ أخرى فإنها ستتركه وتبعد عن مكان آخر أو ربما تغسل عليه فلا يضر. على كل حال إذن فالدرك هنا غير مشروع لهذا الذي ذكر، وهذا الفعل هذا مسنون على هذا الوجه الذي تقدم بيانه نقل عن السلف فقط، هذا ما يذكر في هذه المسألة. قبل أن يكون عليه الإحرام لا يضره إسقاط وسخ ولا إزالة شعر ولا قلم ظفر ولا شيء من هذا، لا يترتب لا فدية ولا أي شيء. أما بعد الدخول في الإحرام فأي شيء من هذا من الشعة أو الوسخ أو الدرن أو ما شبه ذلك إذا أسقطه أو ربما يقصر الشأن يعلق بجسده ففي الفدية والوفق، ولا يتجنب حتى لا يقع في المخالفة، وهناك لا مخالفة يخشى منها. الإطلاق الأول والتقييد. نعم. الإطلاق الأول والتقييد. نعم. نعم. ثم قال. قوله ويتدلك أي فيهما، أي لأنه لا يسمى غسلا إلا مع الدلك، وقوله تدليكا خفيفا أي لأنه محرم فيخاف من شدة الدلك قتل شيء من الدواب أو قلع شيء من الشعر، ومقابل الراجح يقول إنه لا يتدلك فيهما. وقوله يتدلك فيهما على الراجح أي وأما الأول وهو غسل الإحرام فيتدلك فيه اتفاقا. الآن ما ذكره المالكية هنا من أنه لا يمكن للغسل أن يتحقق إلا بالدلك، هذه مسألة بحثت. إذا كنتم تتذكرون في فرائض الوضوء وتقدم هناك البحث في حقيقة الغسل، هل تتوقف على الدلك أو لا؟ وكان ما ترجح في ذلك المحل أن الدلك لا يتوقف عليه حقيقة الغسل، هذا الذي ذهب إليه. وإلى الآن بعض الناس الآن في وضوئه وهو مالكي لا يتدلك، مرة يتدلك مرة لا يتدلك، يصب الماء على يديه أو على رجليه ثم ينصرف ويصلي، أخذ بحقيقة أن الغسل لا يدخل، أن الدلك لا يدخل في مفهوم الغسل. وكان هذا هو الذي ترجح في ذلك المكان. لكن يجب أن نعود مرة أخرى إلى البحث في حقيقة الغسل، هل الغسل الآن صفة تقوم بمحل الغسل أو هي فعل يحدثه الغاسل؟ إذا كان الغسل هو وصف يقوم بالمحل فالدلك لا يتوقف عليه، لأنه إذا صب الماء ونوضر في الجسم فإننا لا نجد أي وسخ، فالغسل متحقق بدون دلك. الغسل مثلا بالماء الآن إذا كان قويا يحدث التنظيف بدون دلك، ألا تغسلون سيارتكم بذلك الماء الشديد؟ فهذا يزيل الأوساخ بدون أن يدلك المكان، والماء إذا صب على العضو يزيل ما عليه دون ذلك. لكن إذا كان هذا الوصف وصف يحدثه الغاسل وقالوا بأنه لا علاقة له بالآثار وإنما بالتأثير أن هذا هو الذي نقصده فالدلك سيدخل حينئذ. هل الغسل الذي يذكر في كتب في هذا المحل هو الغسل الذي يكون قائما بالمحل المغسول؟ فهذا يحدث بدون دلك. أو المقصود أن الغسل هذه فعل يقوم به المكلف ولا يتحقق إلا بالدلك؟ إذا كان هذا هو الذي قصده المالكية فهذا وجه قوي ولم تنكره. هل فهم الفرق؟ فهم الفرق. الغسل ما هو؟ وهو هذا الذي تفعله لا يمكن أن يكون إلا بالدلك. أو الآثار التي تكون بعد صب الماء والغسل. إذا كان الآثار يمكن أن تصب الماء على الشيء ويصبح نظيفا بدون ذلك، فيكون الغسل قام بالمحل بدون ذلك. وإذا كان الغسل هو ذلك الفعل الذي يحدثه المكلف فإنه لا يتحقق إلا بالدرك، لأنه شيء يحدث من هذا الجسم ليكون قائما بهذا المحل. إذن فهو من اعتباري حتى لو كان الشيء نظيفا فإن الدرك لا بد منه لإحداث الغسل الذي يكون قائما بالمحل المقصود. إذن من الأحسن أن نرجع مرة أخرى فلنزل لك لك سيدي في الوضوء ونترك ذلك المذهب الذي كان في الوضوء، وإذا تابنا إلى ذهب آخر الله أعلم ماذا سيحدث. لأنك في ذلك المحق النبي أن الغسل يحدث بدون ذلك، وعليه فالقول الملكية في ضعيف أيش كذلك والذي ذكره هنا قد ضعفنا بهذه الطريقة، والنبي أن الغسل يحدث في الشيء بدون ذلك. إذن فما وجه فرض ذلك؟ إذن لا حاجة به. ولكن تبدأ فيما بعد أن الغسل قد يكون في علم مخاطبا به المكلف ولا يمكن أن يتحقق إلا بأن يدرك المكان، فيكون أمرا اعتباريا ينتقل من اليد إلى محل الدرك. وهذا يظهر في بعض الفروع أنه يقول الجسد يغسل ولو كان نظيفا، وكذلك قالوا إذا غسلت الشيء ثم غسلته وحككته ولم يبقى شيء يخرج منه فهو مغسول، إن كان يظهر أثره وإن كانت تظهر منه الرائحة. إذا فهذه كلمة الغسل عن نفيها في ذلك المكان ضعف يمكن أن يصحها هنا. ماذا تقولون في هذا؟ نشك أنكم سلمتم أن الدرك شرط في تحقق الرسل كذلك الدنيا. إذا خلاصة الكلام أن هذا الآن الدرك الذي ذكر هنا يكون في الغسلة الأولى بلا فرق أنه محظور، وفي الثانية في هذا الذي ذكر. وثاني السنن لبس إزار في وسطه ورداء على كتفيه ونعلين، أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية، فلا ينافي أن التجرد واجب، فلو التحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة. هذه الهيئة الاجتماعية أن يجتمع فيها ثلاث أنواع منها. أولا أن يكون فيه الرداء وهذا يلبس فوق الظهر، ثم الإزار وهذا يلبس في الوسط، ثم النعلين. أن تجتمع هذه الثلاثة في لباسك يسمى الهيئة الاجتماعية. اجتمع عندك الرداء والرداء والإزار والنعلين، هذه قالوا بأنها سنة أن تكون قائمة سنة. ولكن إذا كان الشخص قد ترك هذا والتحف مثلا بإزار أو التحف برداء ولم يرتب اللباس على هذا التالوت الرداء الإزار النعلين، وإنما لبس إزارا والتحف به خلاص، فهذا جائز. هذا جائز. هل ترك السنة؟ قال بعضهم نعم، أن النبي اسم هكذا فعل، هكذا أحرم، هذا ما لبسه في أحرامه. وقوم آخرون قالوا ليس هذه الهيئة الاجتماعية شرط، بل التجرد كاف في تحقيق المراد، ثم ما لبسه الشخص حينئذ قد ستر به جسده فهذا كاف ولا يشترطها وتشترط هذه الهيئة الاجتماعية. والمعول عليه في هذا الباب هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان عليه حين أحرمه، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه رداء وإزار وكان قد لبس النعلين وأوصى بذلك، واستثنى مما لا يجوز الإحرام فيه السراويل والبرنوس والمزعفر، يعني ثوب مسه ورسم أو زعفران، والخفين إلا لمن لم يزيد النعلين اقطعهما حتى يكون أسفل سيظهر منهما العقبين، هكذا أصل. ولكنه قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وهذا السراويل والجمع أو مفرد؟ ها؟ مفرد. قالوا مفرد، قالوا جامع، قالوا، ولكن كان مفرد سلولة كان في اللغة العربية. قالوا مولد. وقالوا مولد لم يحتلم قطعوه في أبيات وللسراول بهذا الجمع ها شبه اقتضى عموم المانع. قل ابن مالك في الألفية ولا كل هذا إذا كان السراول جمعا فهم عرمهم عن الصف إن كان مفروض فهو مصروف خلاص هو المستفد. على كل قال فليلبس السراويل وهذا مفرد سبحان الله جعل هذه الصيغة صيغة جمع كل مسألة لغوية فلا نطل بها. إذن هذا الشخص الآن يلبس الرداء رائعة لباسه معروف ولا نطل بها وكذلك الإزار أيضا وليضبطه وليضبطه ولكن الناس كيف يجلس السروال حتى لتحت الآن الآن الزحام مفضحة أنا إذا وقعت الواقعات غدير مصيبة لا بد من الاحتياط أرد الله ما الفدية ولا المصيبة أعطي الفدية قاعدة بسرعة قدري الفدية ونسى عليها سميته أودي الفدية شو قاعد يكون هذا محيط محيط مقصايدي هكا يكون عتروس سيقع أيوة فدية من صيام أو صدقة صدقة تترجع البلد انظر في جماعة من الناس وأطعمهم وكذا. أن من لم يعرف كيف يلبس الإزار لا يمكن أن يتقنه لا نرى فيه الذين يعرفون كيف يلبسونه لا يسقط ولكن الذين يعرفونه يمكن أن يسقط والبعض يأخذه بالمنطقة المعلمين يلبسه ثم يضع عليه بالمنطقة تقول السيدية السيدية ما الزيار هذا وهذا ما الزيار أتحكم على الناس نصرف قافل كين يزوك نسمعك ما تعقل على إذا الإنسان الاستعداد دائما الاستعداد لكل شيء كما قال العقرب قال له دائما أنت سمعك سميته قال لهم دائما أنت الحازم المستعد معمر غيب معمر غيب قلت ما جمع ما يضرب يضرب سكي تسمع. إذا خلاصة الكلام أن هذا أن هكذا يلبس هذا الرداء والإزار والنعال مسألة واضحة والمسألة العملية التي يعملها الناس تكون واضحة في الحديث الصحيح. ثم قال قوله أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية إلى آخره هذا الحل أصله للشيخ الحطاب وتبعه من بعده ومثله في التوضيح وبحث فيه الشيخ مصطفى الرماسي بأن جعل الهيئة الاجتماعية سنة يحتاج لنقل وأنه معتمد والذي يدل عليه كلام ابن عرفة وابن رشد في البيان أن تلك الهيئة الاجتماعية مستحبة وما نسبه التوضيح لابن شاس وصاحب الذخيرة من السنية. قال الشيخ مصطفى الظاهر منهما خلافه فالأولى ما حمله عليه الشيخ بهرام والشيخ التتائي من أن المراد بهذه السنة التجرد ومثله للشيخ عياض وصاحب الجواهر وغير واحد وبه عبر في مناسكه. وقول الشيخ الحطاب يبعد أن يريد التجرد من الثياب لأنه واجب يأثم تاركه غير ظاهر لأن اصطلاح أهل المذهب في الأشياء المنجبرة بالدم مختلف فمنهم من يعبر عنها بالواجب ومنهم من يعبر عنها بالسنة كما في التوضيح ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه. انتهى من الشيخ البناني. المسألة فقط في بعض المباحث هل التجرد السنة وليس بالسنة قال هو بأنه ليس بالسنة وهذا يحتاج إلى النقل في الحقيقة هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة. يبقى قضية المصطلح الذي ذكره والذي يهم الطالب هنا تارس فقه المالكي أن يعلم أن الفقهاء المالكي قد يعبرون عن الواجب بالسنة هنا وعن السنة بالواجب ويجعلون الواجب والسنة بمعنى واحد وهو ما ينجبر بالدم هذا مصطلح يحفظ هنا فقط. وثالث السنن لمريد الإحرام تقليد هدي إن كان معه هدي تطوعا أو لعام مضى وكان مما يقلد لا غنما وأما ما يجب بعد الإحرام فإنما يقلد بعده. انتقل الآن إلى السنة الأخرى وهو تقليد الهدي. التقليد هو وضع شيء في عنق هذا الشيء الذي سيذبح للكعبة هذا هو معنى التقليد. والمالكية لا يقلد عنهم إلا الإبل والبقر فقط. وعللوا منع تقليد الغنم بعدم قدرته على التحمل، لأنهم يعلقون في عنقه شيئا قد يكون ثقيلا، والتقليد سنة نبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قلد ناقته نعلين، أي وضع علقهما برقبته، هذا معنى التقليد، وضع الشيء محل القلادة، هذا معنى التقليد. وكانوا في الحقيقة يختلفون فيما به يقلدون، فمنهم من يأخذ سيرا من جلد فيزيره كما يفعل الآن بكلاب، الآن الكلب الآن يضعون له علامة في عنقه يزرونه به زرا، هذا تقليد. ربما يوضع فيه خيط، ربما يوضع في أي شيء يكون علامة على أن هذا على أن هذه الذبيحة لمكة للبيت، ومن ثم يجتنب الناس الاقتراب منها فلا تسرقوا ولا تغتصبوا ولا تؤخذوا، والتقليد وهذه سنة. وهذا الذي ذكره المالكية من أن الغنم لا يقلد فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما للبيت فقلده في الغنم مقلد، فظهر أن الرأي هنا إذا عارضه النص فإنه يقدم النص، أن قالوا بأنهم لا يقلدون الغنم لعدم تحمله، عدم قدرة عنقه على تحمل التقليد، لأن ذلك لا يستطيعه، هكذا عللوا، لأن هذا رأي أنه تعليل بوصف يرون أنه مناسب للحكم. لكن إذا ثبت في السنة فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى الغنم وقلده فهذا هو المعول عليه في المذهب، لأن مسألة تعبدية. والهدي الذي يقلد قبل الدخول إلى مكة اثنان فقط، الذي ساقه الحاج من بلده إلى مكة ليذبحه هناك، أو الذي كان عليه من العام الماضي، مثلا كان عليه هدي من العام الماضي ولكنه لم يذبحه فبقي في ذمته، فلما جاء هذا العام جاء به إلى مكة، هذا الذي يقلد فقط، الهدي الذي يساق ليكون هدي مكة، والهدي الذي كان في الذمة من العام الماضي، أن ربما إنسان يعمل عملا في الحج فيترتب في ذمته هدي فلا يستطيع أن يؤديه في ذلك العام، فلما جاء في العام الثاني جاء به ليذبحه في مكة، أن هذا قد خطب به ولزمه أن يأتي به. اثنان فقط. أما هذا الهدي الذي سيكون مقلد سيكون للبيت بعد دخول مكة وفي هذا العام، فإنه لا يكون كذلك إلا بعد الدخول إلى مكة، فلا يقلد قبل ذلك. هذا هو الذي نقل في هذه المسألة، وهذا هو المعروف فيها. ثم إشعاره إن كان مما يشعر كالإبل فالتقليد والإشعار سنة للإحرام بالقيدين لا مطلقا. الإشعار هو إحداث جرح حقيقة، شق مثلا بموسى بآلة حادة فوق ظهر الإبل، فوق ظهر الناقة أو فوق ظهر الجمل، يحدثون فيه جرحا هكذا مستطيلا أو هكذا حتى يخرج منه الدم. ثم من الناس من ينزع شيئا من الوبار فيضعه في ذلك الدم هكذا، هذا هو الذي كان معروفا، فيجعلون ذلك الوبار حتى يتوسخ الوبار بالدم، هذا إشعار. ومنهم من يشقه شقا ثم يضغط حتى يخرج منه الدم، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه أشعر ناقته ثم سلت الدم منها، أي أخرجه بيده حتى سل منها الدم. هذه سنة أيضا. قالت هذه عادة، أن كل من وجدت فيه هذه العلامة فإنه سيذبح في مكة. وكانت هذه العلامة تشعر الناس بأن هذا الشيء الذي قام به هذا الأمر سيكون من هدي مكة، فيحترمونه ويوقرونه، وهذا هو الإشعار. ويبو حنيفة يرى بأنه مثلى، قال بأن هذا يخالف أصول الإسلام، أصول الشريعة، وأن مثل هذا لا يمكن أن يثبت بخبر زاهد. أن تأتي إلى حيوان فتجرحه وتشقه، قال هذا مثلى، ولم يرى ذلك جائزا. هذا هو المنقول عنه في المذهب، وهذا هو المشهور عنه، هذا الذي يذكر عنه. وهذا الضرب من التجرؤ في القول الفقهي بهذه المرتبة من أبي حنيفة دليل على أن علماء المسلمين مشاربهم مختلفة، طبيعتهم في وزن الأدلة متفاوتة. ولم يتعلم أن المثلة حرام من اليهودية ومن النصرانية ومن البوذية، تعلم أن المثلة حرام من دين الإسلام. ولذلك لما رأى بأن هذا الأمر المحرم سيصير إلى هذا الفعل، عد ذلك مرفوضا ومحرما، مشرب ديني من معين الإسلام، ولم يأتي به من زيد ولا من عمرو، ولكنه كان يرى أن هذا أصل عام في سائر مواضعه، سواء كان في الحيوان أو في الإنسان أو في غير ذلك، وهذا غير بعيد. فإن من فقهاء المالكية من حرموا بعض ما يفعل بالبنات من تقب أذنهم، وعد ذلك مثلثا. وهذا في الحقيقة دليل يعمل داخل العقل الفقهي، وليس مختصا بالحنابلة، أن المثلى، توقي المثلى التي حرمت في الإسلام، قالوا بأن هذا قوي فوجب أن يحكم في جميع المفردات. لكن ما الذي فعله هؤلاء الفقهاء الذين يجيزون؟ هل قبلوا المثلى؟ هل قالوا بأنه مثلى؟ قالوا هذا ليس بمثلى، هذا مما يلحق بالفصد والحجامة والكي، هكذا قالوا. لكن معروف أن من شرط القياس أن يكون الفرع والأصل قد استويا في موجب الحكم، ما الذي أوجب جواز الفصل؟ المراد. ما الذي أوجب جواز الحجامة؟ المراد. ما الذي أتى بأن تحرق الإنسان في بدنه بالكي؟ المراد. هل هذه الناقة مريضة؟ كانوا الحقها بي ما جوز في باب الرخصة لا يقص عليه في باب العزيمة. ودفع هذا الذي سقه بعض الفقهاء هنا جوابا عن هذا الذي أورده أبو حنيفة، لا يستقيم على وفق الأصول، أصول القياس، أن تلحق العزيمة بأحكام الرخصة. إذن على كل حال، فما ذهب إليه هو هذا، وهذا هو المشهور عنه، وهذا هو المنقول عنه، لا إشعار ولا تقليد، لا إشعار، هذه المثلى لا نقبل بها ولا يراه مذهبا هكذا. ومما يورد في هذا الباب فقط في كتب الأدب أن عمر بن الخطاب كان يحج، ومعروف علينا يحج كل سنة لما كان خليفة، كان يحج، كان حريصا على أن يحضر في الحج، وفي آخر حجة له كان يرمي الجمرات، فجاءت حصاة فسكت صلعته، فشنو كلهم صلع، وعلي بن أبي طالب صلع، عمر صلع، ناس جعلهم الله تعالى بصفات مخصوصة من أجل رسالة معينة وعمل مخصوص بجميع الخصائص. أن وجود هذا الناس من هذا الدرب من الناس مرتبين بعد النبي بهذه الخصوصيات واضح أنه قد قصد منه نصة الإسلام ويبقى على وجه الأرض. على كل جاء حجر فوقع على رأسه حصاة فسال منه الدم. قال أحدهم فسمعت شخصا من وراء القوم يقول لقد شعر أمير المؤمنين. قال فالتفتوا فإذا هو رجل بني لهبين، وقبيلة بني لهبين معروفة بأنها في القيافة لا تخطئ كذلك في الزجر. فمات عمر بعد الحج مباشرة وأخبر بذلك. قالوا له بأن إنسان قال بأنك أشعرت. قال أعتقد ذلك، ونفسه صدق هذاك الأمر، فقتل بعد ذلك. هذا هو الإشعار، أن تخرج الدم من أجل استعداده للذبح. وعمر قد وقع رضي الله عنه قد وقع له هذا، فأشعر ثم ذبح أيضا، لم يموت والمقتل كما هو معروف، هذا فقط يذكر كما هو معروف. وكان هو يعتقد بهذا الذي وقع له في الحج أن هذه علامة وفاته، أن الإحساس كما يقول البوش الأشاعرة أن الإحساس ليس أمرا تقدره الطبائع أو تحد منه الطبائع، وأنهم ينكرون تأثير الطبائع في الإدراكات، هذا مذهب الأشاعرة. ولذلك قالوا لو أن إنسانا سمع إنسانا من المشرق يكلمه قالوا هذا لا نكذبه، لأن الطبائع لا تحد من الحقائق. وكثير من معتقداتهم مبنية على هذا الأساس. وهؤلاء الذين كانوا يتعبدون كثيرا ويتوغلون في مقامات الترقية والتربية وكذا، أحاسيسهم تكون حادة جدا، ومداركهم أيضا تكون مخصوصة، ويعبر عن ذلك بالفراسة، عبر عنها بالفراسة، ومن بالفراسة فما ينظر إلى شيء فيتكلم فيه بأمور لا تدرك بالمدارك البشرية المحدودة، هذا معروف. ولكن هذه المسائل الآن تفتح وتفتح آباب كثيرة. هل الإنسان فيه طاقات كثيرة دمرها عطلها جمدها؟ كل الذين تكلموا في هذا الموضوع يقولون نعم، في الإنسان طاقات وفيه أمور يستطيع أن يستخرجها، يستفيد منها، يترقى بها، يغير بها مداركه، ولكنه يعطلها. اتفقوا على أن ما يعطل هو الركون إلى الكسال والرفاهية. الرفاهية تقتل المواهب. إذا نظرت مثلا في أكبر الكتاب سواء كان من المسلمين أو المسلمين، لا بد أن تجدهم من الذين تشربوا الغم والهم والبؤس الشديد، ولذلك تسيء كلمتهم، قد احترقت فيها كثير من الأمور النفسية فتخرج نقية نظيفة. بلغ ملقى الكتاب الذين تعرفهم يحللون تحليلة عميقة في النفس. لماذا؟ مثلا أين كتاب مثلا في كتاب البؤساء تستدهشه. أن الإنسان هل فيه طاقات وفيه قوى كثيرة يمكن أن تكون قد اختزنها، ولكن بحكم أنه لم يثرها ولم كذا يفقدها، نعم قلنا هذا موجود. هل نحن الآن هذا أقصى ما نستطيع أن نصل إليه؟ هذا كذب. هل هذه المدارك التي عندنا هي أقصى المدارك التي نملكها؟ هذا غير صحيح. هل الآن هذا كما يقال ليس في الإمكان أبدع من مكان؟ هذا غير صحيح. ولذلك من عرف النفس وعرف أحوال الذات فإنه يعلم حقيقة أن الذي يمنعه من التغيير ومن التبديل ومن الوصول إلى هذه المراتب لما هي هذه الأفعال التي فيها والتي تجمده وتقيده وتأخذ طاقته، هذا هو المعروف. إذن هذا عرف عمر المخطب أنه سيئ، عرف الذي شعر من ذلك، لأن سبحان الله العظيم بعض الناس لديهم هذا الأمر، هذا الشعور العجيب والغريب في الحياة. وهذا الموضوع يفتح لنا أبواب الكثير للدخول فيه، إحنا غير في الحج، إنما تكلمنا عن الإشعار لتعرف بأنه تلك العلامة التي توضع لتلك الدنيا. المالكية يقلد عندهم، أما هو مذهبهم، يقلد عندهم ويشعر الإبل، والبقر يقلد، والغنم لا يقلد ولا يشعر، هذا هو المذهب المالكي. وبعض الفقهاء يذهبوا إلى خلاف هذا، مسألة اجتهادية. شيخنا، من أراد أن يتطوع بالهدي فقلد أو أشعر هل يلزمه؟ نعم شعر هدي لا يجوز أن يتراجع، لا يمكن يسبحوا هذه نذرا حينئذ.